من شكرها إخراج هذه الزكاة التي هي زكاة الفطر، فالإنسان يحرص عليها ولا تكون من الأموال الردية ومن الأموال التي لا يستفاد بها ولا ينتفع بها، لا تكون من هذا، وإنما تكون من الأموال الجيدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. طيبات، يقول من طيبات ما كسبتم، يعني أنكم لا تتيممون الأشياء الردية والأشياء التي لا من الطيبات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون. فالله يوصي جل وعلا أصفياءه وأولياءه، يوصيهم بمثل هذا. فالواجب على الإنسان أنه يختار لنفسه ويختار لطهرته ونقاوته من الآثام والذنوب وما قصر فيه في هذا الشهر، أن يختار له أطيب ما يجد ليجعله نفقة. كيف مثلا أنت في بيتك لا ترضى لنفسك إلا بالطعام الطيب والأكل الطيب والنوع الممتاز، كيف ترضى بهذا ولا ترضى أن تقدم لله جل وعلا صدقة لا تكون إلا من الطيب؟ لا، هذا أولى. الأولى أن الإنسان الطيبات هي التي يخرجها لله، الطيبات هي التي يخرجها لله، أما ما عدا ذلك فكل شيء يكفي وكل شيء يغني، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.